الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفه. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله جل في علاه ومنه وكرمه مع هذه الدروس. نسال الله ان يثبت لنا هذا الخير محيينا ابدا، نسال الله في عليائه ان يجعل ذلك في موازين الحسنات، وان يجعل ذلك ارضاء لوجه الله جل في علاه ابتغاء لوجهه الكريم. الكتاب الطهارة بفضل الله، سعدنا أمس بأن الله تعالى قد أنجز لنا كتاب الطهارة لسنن أبي داود، وكان الاقتراح أن نأخذ من سنن أبي داود كتاب التوحيد، فطبعا هو أقرب شيء لهذا الباب هو الكلام على مسألة السنة، كتاب السنة. وكتاب السنة فيه يعني الكلام على المسائل المهمة في أبواب السنة وأبواب البدعة وأبواب أيضا العقيدة. فهو إذا قال لك كتاب السنة، أنت تعلم بأن السنة يقصد بها هنا أهل العقائد أنها المبينة المقابلة للبدعة، كما سيأتي في تعريفها إن شاء الله. فسنبدأ كتاب السنة، وهذا كتاب حافل وفيه مسائل من الأهمية بمكان، لا سيما بأنه يتكلم أيضا عن فضل علم الصحابة وفضل الصحابة، وأيضا الكلام على الإرجاء، وهذا مهم جدا، أنه اختلط الحابل بالنابل الآن، ونحن بين طرفي نقيض، بين فكي أسد كما يقولون، بين الخوارج وبين المرجئة، وكل منهم يرمي الآخر بنفس البدعة. أما المرجئة يرمون من يخالفهم بأنه من الخوارج، وأما من كان من الخوارج يرمون من يقابل لهم بالإرجاء. والمسألة هذا داء بأهل البدعة، هذا دأب أهل البدعة. أما حال أهل السنة والجماعة فمغاير لذلك، كما قال ابن تيمية: والبون شاسع وفرق واسع بين أهل السنة والجماعة أهل العدل والوسطية، وبين أهل البدعة والضلالة. فكل مخالف لمبتدع يبدعه أو يكفره، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل موافق لأهل السنة والجماعة أو كل مخالف لأهل السنة والجماعة فإنهم يرووا في الأمر روية عظيمة حتى يلقبونهم بلقب يستحقونه. الغرض المقصود بأن أهل السنة لا يبدعون لا يفسقون، على خلاف أهل البدعة والضلالة، المخالف لهم فهو المبتدع الضال. فسنبين إن شاء الله الفرق بين أيضا الوجهتين والفرق بين الفكرين، والكلام على ذلك كلام لا بد أن تعلم ما فيه من إتقان الباب، حتى لأن الإنسان لا ينجو من البدع ولا ينجو من العطب إلا أن يدري الطريق الذي يسير فيه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لذلك سنبدأ إن شاء الله كتاب أول كتاب السنة من سنن أبي داود، بعدما أنهانا الله جل في علاه من كتابين مهمين، كتاب الصيام وكتاب الطهارة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه مراعاة البيان كما قلنا. قال: أول كتاب السنة. كتاب السنة طبعا كتاب هو المكتوب، وكتاب السنة مضافة إلى السنة، والسنة في اللغة الطريقة، والسنة لها تعريفات كثيرة جدا. المقصود بها هنا هي المبينة للبدعة، السنة هنا عند أهل العقائد هي المبينة للبدعة. لذلك ترى التصانيف الكثيرة كلها بمسمى واحد: السنة البربهاري، السنة لابن أبي عاصم، أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، السنة للمزني، شرح السنة للمزني، كلها في الكلام على السنة المبينة للبدعة. ويقصدون بذلك مسألة المبينة في الاعتقاد، على أساس أنهم يقولون السنة، شوفوا انظروا هنا الآن، ولها فائدة عظيمة جدا. يقول: هذا اعتقاد السنة، يعني هذا الاعتقاد الذي يأتي به من اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد الصحابة الكرام الذين يتبعون النبي الأمي. فالمسألة هنا لابد أن تفهم فيها هذا الباب، على أساس التسمية نفسها تستنير بها على أنهم ما أرادوا بذلك إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من الاعتقاد. أقول: قال كتاب السنة، والسنة عند أهل الحديث هي كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية، لأنهم يعني ينظرون إلى أيام النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، إلى حالات، إلى جبليات النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانوا يقولون بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: قد قال أنس: ما مست يدي ولا يدي دباجا ولا حريرا ألين من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه دلالات واضحة جدا أنهم كانوا يهتمون بكل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، بكليات الأمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، بكليات النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ترى بأنهم يهتمون كيف يأكل، كيف ينام، كيف يمشي بأبي هو وأمي. فهذه دلالة واضحة جدا على أنهم يهتمون بكل شيء. أما أهل الأصول يقولون: السنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. لا، هم يقولون إلى قولي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقليد، لأنهم يهتمون بكليات بمسائل الكلية والقواعد الكلية، فاستنباطات الأحكام تكون من الكتاب ومن السنة. فهذه مسألة لابد أن نفهم فيها جيدا هذا الباب. السنة عند أهل الفقه وهي المغايرة للواجب، السنة هي النفل عندهم في هذا الباب. ولذلك قلنا الأصل هنا المقصود عند إمامنا في الكتاب، كتاب السنة أو باب شرح السنة، هو الكلام على عقائد ما كان أو العقيدة التي كانت عليها الصحابة الكرام، أو العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم عليها الصحابة الكرام. نبدأ نستهل الكلام على السنة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. وكما قلنا العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا وهب بن بقية. وهب بن بقية هو المحدث الواسطي، قال ابن معين ثقة، وكان سماعه وهو صغير. طبعا لما أقول سماعه وهو صغير أنا أريد علميا طاهر، عشان هذا تخصصك، ما تستفيد منه عندما يقول ابن معين ثقة لكنه سمع وهو صغير؟ ما الفائدة الحديثية عندما يظهر ذلك يقول سمع وهو صغير؟ لنا فائدتان حديثيتان. اهتمامه بالعلم من طفولته مبارك يا شيخ فؤاد، إجابة جيدة لكن ليست هي التي أريدها، لكن جيد. مسألة التحمل عند الصغر وأيضا عدم، ممتاز. الأولى ليس فيها ثمة شيء، الثانية عمر عدم الضبط. طبعا هو لما يلمح لك يقول سمع صغيرا، وطبعا سمع صغيرا اتفاق المحدثين على أنه من سمع صغيرا يعني يقبل عندما يروي كبيرا، وقالوا بأن الصغر على سن التمييز. هو كأنه يشير إلى أنه عند السماع على الصغر الضبط لم يكن على التكامل. أما الأولى ما فائدتها؟ لكن الصحيح حقا هذه الثانية إشارة إليها، فعمر طبعا أتى بالإشارة هذه جيدة. الآن نعم هذا صحيح، هو يشير إلى ذلك، لكن نحن نقول في الحال أو في الحالات بأنه الضبط العالي في هذا الباب هو عند الأداء، وعند الأداء هو وافق الثقات، فإن وافق الثقات فهو نعم في هذا الباب هو ثقة. نعم. ولذلك قال الخطيب كان ثقة مقدما ببغداد، أو قال أيضا أحمد ثقة صالح في ديني، ووثقه النسائي أبو زرعة أبو حاتم. طبعا إذا قال وثقه أبو حاتم عد عليه بنوارز وانتهى الأمر. قال عن خالد، خالد هنا خالد خالد بن عبد الله الطحان، ليس خالد حزاءها، الطبقة الثانية طبقة أعلى عن محمد بن عمرو. نعم. عن خالد قال أحمد ثقة، وقال النسائي ثقة، وأبو زرعة أيضا قال ثقة. قال خالد قال عن محمد ابن عمرو، محمد عمرو ابن علقمة ابن وقاص، وطبعا هذا مشهور جدا في حديث إنما الأعمال بالنيات، الإمام المحدث الثقة. قال النسائي لا سبيل بأس، قال أبو حاتم صالح الحديث، والحق أنه ثقة. فأيضا أبو سلمة قال عن أبي سلمة، أبو سلمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وكان ثقة ثبتا، وفي قول أنه من الفقهاء السبعة، في قول أنه من الفقهاء السبعة، والحق بأنه يعني كان رجلا تقيا نقيا عالما بحرا، وكان ثقة ثبتا فقيها، لكنه أضاع علما كثيرا بالمجادلة مع ابن عباس، وهذا الذي قاله تلميذه، قاله الزهري، قال ضاع علي علم كثير بسبب المجادلة مع ابن عباس، لكنه كان من الرفعاء أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، ووافق أبو هريرة أبا سلمة في أكثر من حال، عندما اختلفوا مع ابن عباس في مسألة المعتدة إذا توفي عنها زوجها، وكان يقول ابن عباس بأبعد الأجلين، وكان يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقول بالوضع إن كانت حاملا، يقول بالوضع. وقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي، ولما بعثوا إلى أم سلمة كان الأمر إليه. الغلط المقصود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على إحدى وثنتين، على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين في سبع وسبعين فرقة. طبعا هنا ترى الشك من الراوي، وقد وردت الروايات الأخرى جازمة بأن الذي روى بأن اليهود افترقوا على 71 فرقة، وأن النصارى افترقوا على 72 فرقة. فهذه المسألة وإن كانت على الشك جاءت الرواية مجزوما بها في رواية أخرى، قال أو 72 فرقة، وتفترق على الجزم هنا، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وقال حدثنا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة الإمام العلم، والذي قال فيه ابن معية: أو أحمد يسأل عنه؟ يعرفون الفضل لأهل الفضل، مع أن هناك كان في آخر الزمان حدث الإحن وأيضا الشدة من أحمد على ابن معين، لكنه لم يحمله ذلك على أن حتى يحيد عن الكلام على الإمام أحمد حنبل. شوف يقول وأحمد يسأل عنه، مع أن في هذا الباب أحمد كان قد يعني قد استدار أو أدار وجهه عن يحيى بن معين، وعندما قال له عمار يا إمام، عمار يا إمام، قال له أين المسيس؟ وهذا فقه راقي من الإمام أحمد بن حنبل. قال أحمد ومحمد بن يحيى، محمد بن يحيى هنا ومحمد بن يحيى الذهلي، وقلنا أمس لو سمعتم أنتم الدرس أمس وقلنا بأن المسألة كانت يعني راقية جدا في مسألة الحسد، وأن محمد بن يحيى كان فحلا وكان يعني يزن الإمام أحمد، يعني محمد بن يحيى الذهلي في ميزان الإمام أحمد، يعني في وزن الإمام أحمد بن حنبل، لكن أين نوره؟ خفت نوره لأنه حسد البخاري، والبخاري تلميذه، ومع ذلك هو الذي أوصى عليه الناس، قال اسمعوا له إنه فحل. ولما دخل وذاع صيته جاءه الإمام الزهري، سأل عن المتون فمر فيها كالسهم، وسأل عن الأسماء مر فيها كالسهم كالبرق، ثم قال اسمعوا له، فلما وجد الناس التف حوله القلوب لا يعلمها إلا الله لا يفعلها. هذه الإشكال كله في هذا الباب، نعم القلوب لا يعلمها إلا الله لا يفعلها. فالحاصل أنه حسده فيعني افترى عليه وقال بأنه من الذين يقولون بخلق القرآن، هو لم يقل بهذا بحال من الأحوال، هو لم يقل بهذا بحال من الأحوال. عامة هذه المسألة لابد يعني أن نرى لها إنذارا لمن حسد أخاه، لا سيما بين طلبة العلم، ولأن الحسد من أعظم الأمراض عند طلبة العلم، ومرض القلوب يمنع العلم، مرض القلوب يمنع العلم، وهذا أمر محسوم كسنة كونية ظاهرة باهرة قاهرة لا ترى لها اختلافا في هذا الباب. قال عن محمد يحيى الذهلي قال أخبرنا أبو المغيرة، وهو قال النسائي، قال النسائي ثقة، أو قال ليس بي بأس، وقال العجلي هو ثقة، قال أبو حاتم صدوق، وأبقد بأن قبل ذلك بأن قول أبي حاتم صدوق دلالة واضحة جدا على أنه من الثقات، وإلا فقد قال في مسلم صدوق، وقال في الإمام الشافعي أنه صدوق، وهذه تكفي هذه المسألة. قال أخبرنا صفوان، وصفوان هنا ابن عمرو الإمام المحدث الحمصي، قال أحمد ليس ببأس، أثنى علي بن معين، وقال ابن سعد ثقة مأمون، وهذه دلالة على علو توثيقه. قال حاء، وهنا حول الإسناد له شيخ آخر في الرواية هذه، قال حاء وأخبرنا عمرو بن عثمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله أول كتاب السنة، قال الإمام رحمه الله قال حاء قال وأخبرنا عمرو بن عثمان. صفوان بن عمرو ولا عمرو بن عثمان؟ حول الإسناد. عمرو بن عثمان من سعيد بن كثير بن دينار، قال أبو زرعة كان أحفظ بن محمد بن صيصي، ولما تجد أنه يقول أحفظ هذا عندنا المفارقة بين راويين، إذن هو يظهر لك كيف يكون ثقة على غرار الآخر، لو كان ضعيفا الثاني يكون أرقى منه منزلة، لو كان ثقة يكون الثاني أرقى، فلا بد أن تعلم ميزان الراوي الذي قورن بغيره مقداره على المقارنة بغيره، معرفة ما كان عليه الغير. وقال أبو حاتم صدوق، والحق أنه ثقة. قال حدثنا بقية، بقية بن الوليد، تعلم أن بقية بن الوليد قد قالوا فيه قولا مشهورا يحفظه الجميع، بأنهم قالوا بقية بن الوليد قالوا أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية، وهو صدوق في نفسه، لكنه كما قلنا يدلس تدليس تسوية، وهذا أخطر أنواع التدليس. لذلك بعض المتأخرين يقول لا يقبل حديث المدلس تدليس تسوية إلا إذا صرح بالتدليس في جميع الإسناد، يعني في الطبقة التي فوقه والطبقة التي تصل إلى الراوي الأعلى للحديث. قال حدثني سفيان وذكر بنحوه. سفيان المبارك، نعم مرة شيء سفيان، صفوان هذه مرة عين سبق، نعم صفوان. قال حدثني أزهر ابن عبد الله الحرازي. أزهر ابن عبد الله وثقه أحمد ابن صالح الجيلي، وقال أبو داود كان يسب عليا، أعوذ بالله. قال سي كان عزيز الحديث، والحق بأنه يعني البدعة لا تسقط الرواية، ولكننا نمقته ونتقرب الله بمقت ما هو فيه، ونقبل من الرواية إن كان صادقا حتى لا تطرح رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذه الرواية ضعيفة، الرواية الأولى تغنينا، الرواية الأولى هي الصحيحة. قال عن أبي عامر الهوزني، قال أبو داود ثقة، قال أبو زرعة لا بأس به. عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وهو خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. معاوية بوابة الصحابة كما قال عامر ابن شراحيل الشعبي، قال بوابة الصحابة هو عامر، هو معاوية ابن أبي سفيان، فمن وقع في معاوية فإنه سيلج سريعا إلى الصحابة. معاوية رضي الله عنه وأرضاه هو كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مكانته وهذا وهذه ديانته. ولما قالت وما أبعدت ما أبعدت أمه عندما قالت إنه لا يبلغ السرية، وقد بلغ السرية وكان من من من أحكم ملوك ومن أعظم ملوك المسلمين، لم يكن فيها خلافة ولكنها كانت على الملك، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن نبوة بأنها نبوة ورحمة ثم خلافة على منهج النبوة ورحمة. في رواية سفينة قال 30 سنة، 30 سنة هي مدة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، 6 أشهر من الحسن. نعم. قال عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قام فينا فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. زاد ابن يحيى وعمر في حديثهما وإنه سيخرج فيه أو قال من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما تجارى الكلب لصاحبه، كما تجارى الكلب، كما تجارى الكلب أكثر اللام شيخ، كما تجار كما يتجارى الكلب لصاحبه. وقال عمرو الكلب الثانية تجارى بمداء الكلب، نعم هي عندي مسكنا اللام الثانية هذه، نعم وقال عمرو الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. جزاكم الله خير. وهذه طبعا الكلام على أهل الأهواء، هذه مسألة فيها عيب أهل الأهواء، وما تفعل الأهواء افترقت اليهود وتفترق النصارى، وافترقت النصارى وتفترق هذه الأمة. صدر الحديث يبين بأن بعلامة من علامات النبوة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وأخبر بالغيوب بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كما افترقت اليهود والنصارى على فرق. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هذه الأمة ستحزو حزو الأمم السابقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا جلية عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإخبار بالغيوب، لأنها من علامات النبوة، هذا من علامات معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بالغيوب. وأيضا فيها السنة الكونية بأن هذه الأمة ستحزو حزو الأمم السابقة. ولذلك لما قالوا اليهود والنصارى قال فمن؟ قال فمن غير هؤلاء؟ فتتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. أيضا من هذا أنه قال تفترق جزما، تفترق جزما، وهذه دلالة على السنة الكونية التي ستحدث كما بينا قبل ذلك، بأن من السنة الكونية هو أن هذه الأمة ستفترق وتتشرزم. ولذلك تراها هي في ذيل الأمم الآن بسبب ما كان فيهم من الاختلاف والافتراق وما كان فيهم من التشرزم وعدم الوحدة وعدم أيضا الاتفاق على كلمة واحدة وعدم أيضا الفهم في ما يسع الخلاف وما لا يسع الخلاف. الغرض المقصود بأن الافتراق في هذه الأمة سنة كونية كتبها الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فهنا ولذلك خلقهم، قال ولا يزالون مختلفين، هذا جزم من الكتاب، والجزم جاء من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وتفترق جزما، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هذا الرقم هو أخي بابي الرقم 4585 أخي كريم، نعم اكتبوا له. فالغرض المقصود جاء الجزم بافتراق هذه الأمة، وهذه سنة كونية، والسنة الكونية وقدر الله على ينزل على هذه الأمة. لكن نقول هنا الآن شرعا هل هذا من القدر الذي يقبل ويسلم له، أم هذا من القدر الذي لابد من دفعه؟ الحق بأن هذا القدر أقدار الله نوعان، قدر لابد من التسليم له، ولا يستطاع له دفع بحال من الأحوال، وعبادته هو التسليم التام له ومعرفة قدر ربوبية الله جل في علاه وعظمة ربوبية الله جل في علاه. وإلا فالنوع الثاني من القدر هو ما يجب دفعه، ما يجب دفعه من الأقدار التي لابد من دفعها، كما قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فيجب دفع قدر الموت قدر ما يستطيع المرء. ولذلك مسألة الانغماس في العدو، ولذلك من الأمور التي تكلمنا عنها في هذا الباب لابد من دفع قدر الموت. وهنا نفس الأمر، أن قدر التفرق لابد من دفع هذا القدر، لابد مع أنه سيقع، وجزم النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه، وجزم الله تعالى في كتابه بوقوعه، ولكن طلب الله منا دفعه، فلا بد من مدافعة هذا القدر، مدافعة الأقدار، كما هي الحال مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه برقي الفقه عنده عندما قالوا له بأن الطاعون وقع في أرض الشام، قال إني آفل من المدينة ترجعون معي، فقالوا له تفر يا أمير المؤمنين، تفر من قدر الله؟ قال يا أبا عبيدة لو قالها غيرك نعم نفر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته علي، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله دل في علا. نفس الأمر هنا، مسألة الفرقة لابد من دفعها لأنها مذمومة وليست ممدوحة، هي مذمومة شرعا وإن قدرها الله دل في علا. وهذا يجعلنا نعاود ما قلنا قبل ذلك، قد يقدر الله جل في علاه أقدارا، وهذه الأقدار لا يحبها، قد تكون مذمومة لا يحبها الله، طبعا فعل الله كله كمال، أقصد الأثر، أقصد المقضي، قد يكون فيه ما فيه من البلاء، فيه ما فيه من الشدة واللأواء، فهذا القدر له حكم بعد ذلك، يتعلق بحكم عظيمة خفية، ومنها ما أجلاها الله جل في علاه إلى عباده. خلق الشيطان نفسه ليس شرا محضا قط، وهذا أيضا فيه حكم عظيمة في خلقه، ليميز الله الخبيثة من الطيب، هذا من بعض الحكم التي نراها في قدر الله جل في علاه. فإذا في أقدار لابد من دفعها، وهي أقدار الفرقة، وهي مذمومة شرعا، الذي يدلك على أنها يجب ردها بأنها مذمومة شرعا. وأيضا جاء الشرع باستنهاض الهمم لدفع لهذه الأقدار، كما قال الله جل في علاه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا ليس تنفيرا، هذا توعيد شديد وأكيد بسبب مسألة الفرقة. ولذلك قال لا تفعلوا مثل ما فعلوا، لا، ولأنه من فعل مثل ما فعل يعاقب مثل ما عوقب. والدلالة قال الله تعالى بعدما سرد لنا عقاب قوم لوط ماذا قال؟ وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ محمد. فقال الله، وقال الله جل في علاه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا قال لست منهم في شيء، وهذا تنفير أيضا في هذا الباب، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وهذه فرقة الباطل، أما فرقة الحق فتجب، فرقة الحق عشان نبين، فرقة الحق تجب في ذلك بأن تكون على الحق ويكون على الباطل، هذه فرقة، والمفارقة هنا صارت واجبة. قال وأيضا قال الله جل في علاه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب، كل هذه آيات تبين لنا على دفع قدر الفرقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذمها وقال فساد ذات البين هي الحارقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. ومعنى أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحارقة، هذا خبر، لكن خبر يراد به الإنشاء، يعني لا تتفرقوا لا تتشرذموا فإن ذلك فساد في الدين. ولذلك قال الله تعالى ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقد كان فهي مذمومة شرعا، فإن كانت مذمومة شرعا فيجب كما قلنا دفعها. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع الرجل لما صفع المهاجري الأنصاري، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة تفسد ذات البين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمعتموه يتعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه، ولا تكنوا ما هذا تنفيرا مما يفعل، لأنه يفرق بين الأمة. لذلك ما وجدنا معاملة ولا عقدا ولا بيعا ولا شراء فيما فيه من التفرقة بين الأمة إلا وحسمها الشرع. فالحق أنه لابد من فهم هذه دقائق هذه الأمور، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وما وجد معاملة ولا عقدا يعني يقول إلى التفريق بين الأمة إلا حسم المادة فيه. لذلك منع بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصات، نهى عن بيع المصرات فيها الخديعة والمكر، وهذه يفسد ذات البين، يفسد ذات البين. وعموما نهى عن بيع الغرر، ونهى عن يخطب المسلم على نهى عن يخطب الرجل على خطبة أخيه، ونهى عن يبيع على بيع أخيه، ونهى عن يسوم على سوم أخيه. كل ذلك حسما لمادة النزاع والفرقة. لذا لابد أن نعلم أن الشرع جاء بذم هذه الفرقة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي عبيد بن الجراح عندما أمره على سرية كانت تعضد طلب المدد عمرو بن العاص، فبعث عليه بالسرية فيها عمر فيها أبو بكر، وأمر عليها أبو عبيدة بن الجراح وقال له تطوع ولا تختلف، تطوع ولا تختلف. فلذلك لابد من حسم المادة ودرء كل مادة النزاع وكل مادة الافتراق والاختلاف. أقول إخوتي الكرام، وذم الفرقة وذم النزاع ظاهر جدا بأثره، يعني هو القرآن قد ذكر أثره والواقع قد ثبت لنا ما ذكر القرآن. قال القرآن ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب. طب والآن ننظر الآن الأمة الإسلامية أين هي الآن؟ أدراج الرياح. الأمة الإسلامية الآن في ذيل الأمم. الأمة الإسلامية الآن تستجدي طعامها وشرابها من كل الأمم. الأمة الإسلامية الآن لا تستطيع أن تقود ولا حتى تنقاد، يعني حتى ليست صالحة لأن تنقاد. هذه الأمة الإسلامية الآن في في في في شبه موات، وسيحييها الله جل في علاه، لأن الله تعالى قدر كونا بأن بأن بأن بأن المستقبل للإسلام، بشر هذه الأمة برفعة والسنة إلى يوم الدين. فالغرض المقصود بأن الفرقة قد أدت وأودت بالأمة إلى هوة سحيقة. لا ندري متى النجاة وأين النجاة. اللهم غفرانك، اللهم سلم سلم. ولذلك ترى لو تصفحت التاريخ انظر إلى الوحدة ماذا حدث فيها، وانظر إلى الفرقة ماذا حدث فيها. أما عند الفرقة فقد تولدت الفرقة بعد موت عمر، وهذه الفتنة التي أتت تترى. فلذلك لابد أن تعلم فرقة بفتنة، فرقة بفتنة، فتنة تتبعها فرقة. لازم تفهم هذا الكلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جلس وقال لحذيفة من منكم يحفظ حديث الفتن؟ فقال أنا. قال إنك لجريء وفي رواية لله أبوك وفي رواية لله ضرك، هاته. قال فتنة الرجل في أهلي وماله تكفرها الصلاة والصيام. قال لست عن هذا أسأل. قال ما عما تسأل يا أمير المؤمنين؟ على الفتنة التي تموج موج البحر، ما لك ولها، بينك وبينها باب. فقال له أيكسر أم يفتح؟ قال يكسر. قال إذن لا يقام. فحدث فرقة بعد عمر بعثمان بن عفان رضي الله عنه، اختلفوا عليه اختلافا مزعوما، وطبعا بما افتروه على عثمان بن عفان. وهذا أيضا من السماء جاء لما أوحى الله لنبيه فقال له يدخل قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. وفي مسند أحمد أخذه فساره، فلما سئل بعد ذلك على ما ساره النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقمصك بقميص فإن أردك على خلاه فلا تفعل. كان يقول الله المستعان، الله الله المستعان. فجاءت الفرقة بسبب هذا اليهودي البئيس التعيس عبد الله بن سبأ، وجاءت الفرقة بذلك عندما قال نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. غباء وجهل مركب في هذا البقى. وحتى لو كان هناك منكر إنكاره لابد أن يكون له بالضوابط الشرعية، والخروج على ولاة الأمور أفسد ما يكون في عمل هذه الأمة الآن، لأنها ستفسد إفسادا عظيما في الأمة، وتأتي بنتائج الله ما يعلم بها الله جل وعلا. وقد ظهر واقعا يثبت ذلك في هذا الباب. وقلنا حفرتان، حفرة في المهلكة وحفرة أخرى المهلكة فيها أعظم. حفرة المهلكة الأولى ولاة الأمور والخروج عليهم، وهذه مهلكة الدنيا، ومهلكة الأخيرة حفرة أعراض العلماء. فهذه مسألة ليست بالهينة، لكن الفرقة أودت إلى ذلك. ثم لما أودت الفرقة إلى النزاع على عثمان، بعد ذلك وجدنا أنها تتفشى. فمن من من طبائع الفرقة أنها تزداد لا تلتئم. كلما حدثت الفرقة كانت قرينة البدعة مع الفتنة فتزداد وتتسع، ويتسع الخرق على على على على, على, على, على, على الراقع لا يستطيع. لذلك ترى حذيفة قال من العلامات الفرقة والبدعة والفتنة، قال السنة تجمع والبدعة تفرق. فلا يمكن أن تراهم قد التأموا واتحدوا واتفقوا على شيء واحد، افتراق دون اتفاق بينهم. فلذلك نرى بأن الأمة يعني أودى بها التنازع والفرقة إلى هوة سحيقة. قتل عثمان ثم بعد ذلك الاختلاف على علي بن أبي طالب، وبعد خلاف علي بن أبي طالب الخروج عليه، بعد الخروج عليه قتل علي بن أبي طالب، محاولة قتل معاوية، محاولة قتل عمرو بن العاص وأبي موسى، وقتل أبي موسى الأشعري. ثم بعد ذلك لا يستقر الأمر، وأن استقر إلى معاوية حدث بعد ذلك أن طلب البيعة ليزيد، ثم بعد ذلك حدث مقتل الحسين، ثم فتنة ابن الأشعث، وما زلنا على ذلك إلى يوم الناس هذا، لأنهم لم يأخذوا برأيه الأول، لم يأخذوا بالضوء العظيم الذي بيانه وسلم تطوع ولا تختلف. وقال فساد ذات البين الحلقة، لا أقول تحلق الشعر لكن أقول تحلق الدين. وعلى النقيض من باب بضدها تتبين الأشياء، عندما حدث النزاع أولا وأخمد بالعلم ماذا حدث؟ ارتقت الأمة، حدث النزاع والخلاف في سقيفة بني ساعدة على اختلاف على من يكون أميرا، فلما جاء أبو بكر وأزعنوا العلم، رأيتم كيف حاجة الأمة للعالم؟ رأيتم كيف حاجة الأمة لأهل العلم؟ شوف النزاع كاد يعصف بالأمة. النبي صلى الله عليه وسلم ميت بأبي وأمي ولم يدفن، والمسألة مخيفة في سقيفة بني ساعدة، سيقولون في نهاية الأمر وهم على تقى وعلى ورع، هم أول من نصر دين الله في علاه، يقولون منا أمير ومنكم أمير. عندنا في مصر العوام يقولون المركب الذي لها اثنان من ربان السفينة لا يمكن أن تسير، لابد أن تغرق. اختلاف دون اتفاق، منا أمير ومنكم أمير، إذا انتهت الأمة. فيأتي أبو بكر بالعلم يحدث الوفاق به، فأذن فيهم وقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمر في قريش، من نازعهم أكبه الله في النار، وقد نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وقال قد أمر الله باتباعنا في الكتاب، يا قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هو سماهم المفلحين، ولكن أمر الجميع باتباع الصادقين، لذلك أذعنوا فانتهت. أيضا حدث النزاع في جيش أسامة وخالفوه، والجميع ينكرون على أبي بكر، متى ألا ترى ما نحن فيه الآن؟ كفر من كفر من العرب، ورمتنا العرب بأسرها عن قوس واحدة، فكيف يكون الأمر؟ النزاع، لكن أخمده بالعلم. قال سيف سله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أخمده، والله لا أنفذن جيش أسامة. ماذا حدث؟ الفئران دخلوا الجحور. العلم جعل الوفاق قبلها طبعا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاتحاد كله تحت راية النبوة، فماذا حدث؟ تآلبت العرب بأسرهم مع اليهود عليهم، وأحاطوهم إحاطة محكمة على إبادة الأمة الإسلامية. ماذا حدث؟ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. هذا لما؟ لأنهم اتحدوا واتفقوا، ولأنهم أخذوا بكل أسباب الاتحاد والوحدة. ولذلك يعني قال الشاعر تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحادة. لذلك أنت ترى أيضا من عظيم بلوى الافتراق ما حدث في الأمة الإسلامية. افترقت الأمة، الشام ومصر وبغداد، طبعا هذا في في في في مسألة صورة الخلافة العباسية، أو صورة الخلافة على آخر هذه الخلافة. ماذا حدث؟ هذه الفرقة إلى ما أنتجت أن التتار قتلوا الملايين في بغداد، طبعا بسبب ابن العلقمي الوزير الخبيث الرافضي الكافر. وهذا يعني أكثر الرافض أشد على الأمة الإسلامية من اليهود النصارى. هؤلاء يسبون الله، يتهمون الله بالنقص. نعم، هم يقولون بأن جبريل خان الرسالة، والرسالة كانت على علي ونزلت إلى محمد. الآن ده اتهم لمن؟ اتهم لجبريل، واتهم لمن بعث جبريل أولا. سبحان ربي العظيم. هم الذين يقولون بأن عائشة رضي الله عنها فعلت الفحشة، يقولون بأن القرآن ليس كاملا، هذا سورة القرآن الذي بين أيدينا، تكفير أبي بكر، تكفير عمر، لعن الصحابة، تكفير كل الصحابة إلا 13 الذين يميلون إلى إلى إلى إلى علي بن أبي طالب، في ما كانوا معه في مسألة الجمل والصفين. هؤلاء وصفوا الله بالنقائص. فشوف يعني أنت، العلماء يقولون تصفحوا التاريخ، لن تروا نصر للإسلام فيه يد خبيثة من يد الرافض، وانظر إلى كل النكبات التي وقعت الأمة الإسلامية لن تجد فيها إلا يد الرافض. لابد أن تفهم هذا أمر جلل، لابد من معرفتي ولابد من إتقانه، لكن الغرض المقصود أن نقول بأن الفرقة أودت إلى ذلك، وأما الاجتماع والتفاف القلوب أدى إلى التمكين. لذلك الله تعالى يعني قد بين لنبيه صلى الله عليه وسلم بالمنة العظيمة التي امتن بها على الأمة بأسرها عندما قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم سبحانه جل في علاه. والحديث هنا في قوله افترقت اليهود على إحدى أو سنتين وافترقت النصارى على إحدى أو سنتين، السياق سياق ذم، السياق سياق ذم، وفيه أيضا التهديد والوعيد الأكيد بأن هؤلاء عندما لاقوا العذاب والعقاب فمن افترق مثل ما افترقوا فإنهم أيضا على نفس الأمر. طبعا أستاذ أشرف يتكلم لأنه كفر أعيان عوام من العوام، طبعا على الكلام هذه مسألة هل تكفير العلماء وتكفير العامة؟ أنا لم أدخل في هذه المسألة، أنا تكلمت على مسألة معينة وعلى الأشخاص وعلى منهج معين، منهج من قال بتكفير الصحابة، منهج من قال بلعن الشيخين، منهج من قال بالطعن في عائشة، منهج من قال بأن القرآن ليس كاملا، منهج من قال بأن جبريل خان الرسالة. هؤلاء الذين أقول فيهم هؤلاء كفروا، ليس فيهم يعني شيء. نعم أعلم ما تقول يا أستاذ أشرف، لكن بيّنت لك ليس كلامي ليس على هذا المحل، كلامي واضح جدا على من صرح بخيانة الرسالة، على من صرح بسب ولعن الشيخين، على من صرح باتهام عائشة رضي الله عنها أرضاها. هؤلاء لا يشك مسلم بحال من الأحوال في كفرهم. هو بيتكلم على الشيعة، لا بيتكلم على الشيعة، بيتكلم على الشيعة، بيقول هل نفارق بين العلماء والعوام أم لا؟ هذا اختلاف بين العلماء، لكن أنا بتكلم على هذه مسألة أخرى غير التي طرحتها أنا. أنا طرقت بابا ظاهر جدا في من لعن الشيخين، في من كفر الصحابة، في من اتهم عائشة، في من قال القرآن ناقص. هؤلاء لا يشك أعقل بأنهم ليسوا من أهل الإسلام بحال من الأحوال. فلما علم الصحابة بأن المهلكة للفرقة وأن الفرقة ما فيها إلا المهلكة خشى كل واحد على نفسه من الهلكة، وأيضا الصحابة ارتجفت قلوبهم واهتزت أركانهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار، وهذا مدعاة لجذب القلوب ارتجاف النفس واهتزاز البدن. فقالوا يا رسول الله من؟ وهذه دلالة واضحة جدا على فضل الصحابة أنهم أرادوا نداءت من يا رسول الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الجماعة. هناك رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى قال الجماعة وقال هم الذين على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى إذن لما يقول السلام الجماعة وقف عندها المغردون، وقالوا الجماعة معناها السواد الأعظم، كل المسلمين في الجنة، كل المسلمين في النجاة، وهذا طبعا أودى بالناس جميعا تقعصوا عن الأعمال وخلاص الدعوة والسرور، كل المسلمين في الجنة ما دام في البطاقة مسلم فهو مسلم وانتهى الأمر. هذا كلام فيه توسع غير مرضي بحال من الأحوال. ولما قال الجماعة قلنا الجماعة تنضبط بضبط كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث يحمل بعضه على بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، إذن الجماعة التي على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، التمسك بالسنة، التمسك بالكتاب، عض بالنوارز على هذا الأصل الأصيل في هذا الباب لجلاء ما أجمله أو ما أجملته الرواية الأخرى. فنقول أولا قول سلم الجماعة، فبحثنا عن الجماعة لنفسر، فوجدنا قول سلم بأنه قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، إذن الجماعة هم الذين يترسمون خطى النبي وخطى الصحابة الكرام، لأنه قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ففيها دلالة واضحة جدا على أن رسم الطريق ظهر جليا بأن النبات لهذه الفرقة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأيضا هذه الجماعة. يبقى الجماعة ما كانت على ما كان عليه النبي. وماذا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الوجد، الرؤى، المنامات. ماذا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهذا يبقى إذن المسألة ظاهرة باهرة قاهرة على أن الكلام ويعني واضح جلي، أن الكلام واضح جلي في أن مسألة الجماعة هو في باب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة. قال يا الجماعة. وأيضا رأينا بأن ابن مسعود لما سئل عن الجماعة قال أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، والحق لا نراه إلا إلا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أريد دليلا صريحا على أن الحق لا يكون إلا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الله بالرجوع، ممتازة أم مسدد؟ جيد جيد جدا. محمد أيضا قال تركت فيكم نعم صحيح، جزاك الله خير وأطيع الله تعالى، ممتاز. يعني أبشركم هذه إجابات كلها إجابات سديدة، نعم، وكلها ليست التي أريدها، كلها إجابات سديدة ولكن ليست التي أريدها. أيضا في قول أستاذ أشرف حفظه الله أتى بالآية، قل أطيع الله وأطيع الرسول إلى آخر الآية. نعم، لا لا لا لا لا لا، ما زلت هذه إجابات سديدة عشان لا أبخس الحقوق، لكن ليست التي الذي أريدها. فيها فيها نعم. قلت قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الجماعة أن تكون على الحق ولا كنت وحدك. قلت هناك دليل يثبت ذلك، لأنني سألت ما الحق؟ قال الكتاب والسنة. قلت أريد دليل على ذلك. وما ينطق عن الهوى. أبو مريم، يا أبا مريم جزاك الله خيرا، أقرب إجابة للصحة هي هذه، لكن ليست هي تصريحا، لكن هي أقرب إجابة للصحة. بلغ ما أنزل إليك من رب. نعم خلاص، قال اكتب والذي نفسي بيدي ما يخرج من هذا إلا الحق. هذه أنا أريد النص نفسه، يعني إجابات كلها سديدة، وعلى ذلك أقول لابد من فاستغفر. نعم صحيح ممتاز، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اكتب والذي نفسي بيدي لا يخرج من هذا إلا الحق، ولا يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الكتاب والسنة. فهنا هنا نص صريح فيما طلبنا، وهو أنه قال قال الحق الجماعة أن تكون على الحق ولا كنت ولا كنت وحدك، فطلبنا الحق فعلمنا أن الحق الكتاب والسنة، فقلت الدليل المصرح بذلك هو هذا. قال اكتب والذي نفسي يدي ما يخرج من هذا الفم إلا الحق، وما يخرج منه إلا إيش؟ إلا الكتاب وإلا وإلا السنة، إلا الكتاب وإلا وإلا السنة في هذا الباب. لذلك قال الجماعة، العلماء يعني قد اختلفوا في تفسير الجماعة، وكلها اختلافات الحق أنها متقاربة. وهذه الاختلافات منها أولا أن ابن المبارك وغيره قالوا كلاما صراحة يكتب بماء العين، من الكلام الذي قالوه قالوا بأن الحق هو، قالوا الجماعة هم العلماء، قالوا الجماعة هم العلماء، وهم الذين أمر الله على الأمة بأسرها أن تحزو حزوهم وأن تتبعهم بقول الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله الأمر منكم، قالوا العلماء والأمراء. لكن النص في العلماء هو قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، وهذا المقصود به هم العلماء. الغرض المقصود بأن قول المبارك وقول إسحاق قالوا العلماء كلام فذ صراحة كلام صحيح. وانظر هنا، لأنه أنا لو قلت على ما قلت هذا في كلام ابن مسعود يوافق كلام ابن المبارك، لكن أريد بذلك دلالة على هذا. أولا ابن المبارك ماذا قال؟ قال الجماعة هم العلماء. قال ابن مسعود الجماعة أن تكون الحق ولو كنت وحدك، لذلك كان يقرأ يقول إن معاذا كان أمة قانتا لله، قالوا إن إبراهيم، قال إن معاذا، يقصد أنه الحق ويظهر الحق ويجلي الحق. فهنا الكلام على هذا الباب، أنا أريد أن أرى ما الفارق أو وجه المفارقة أو الموافقة بين كلام ابن مسعود وبين كلام ابن المبارك. فهنا لما يقول ابن المبارك يقولهم العلماء، وابن مسعود يقول أن تكون على الحق، الحق لا يصل به إلا العلماء. شوف هو الآن أم ماريا هذه أيضا خلي بالك ثقيلة العلم، يعني عشان نتكلم بحق، هي هم ثلاثة أربعة طبعا، هي صراحة ذاك فضل الله يؤتي ما يشاء. الإجابة سديدة جدا في هذا الباب، وممكن يكون تأخر النت هناك خلي بالك. نعم حق أن العلماء لا يمكن للإنسان أن يصل الحق إلا بعلم، وهذا في العلماء. طبعا ما إذا تكلمنا على حاتم، أعطيناه حاتم، قلت على عبد الحميد هو سامع هو أجاب، قال العلماء ورثوا الأنبياء. احنا قلنا الحق والحق مع العلماء، لا يعني قلنا وجه الموافقة بين ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في قوله أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، وقول ابن المبارك العلماء هم يعني الجماعة هم العلماء. والحق بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي لا يخرج عن هذا، لأن العلماء ليسوا بعلماء ليسوا بعلماء، علماء الفهلوة، علماء النوم، علماء الرؤى، المنامات، علماء الهندسة، علماء الجيولوجيا، كل علم يتعلمه المرء ليس من علم الشرع، لا يقال فيه عالم. الغرض المقصود علماء نور. نعم صحيح أبو عبد الرحمن، جزاك الله خيرا. فالحاصل بأنه قول ابن المبارك، قول ابن مسعود لا يختلف مع قول السلام ما أنا عليه اليوم وأصحاب، لأنه لن يصل لأحد على ما كان عليه النبي وأصحاب النبي إلا العلماء، العلماء بالأثر. لذلك نقول كل الإجابات موافقة لشيء واحد، هم من تمسك بالكتاب والسنة وهم العلماء، ومن سار خلف هؤلاء العلماء نجا. فالعلماء سفينة النجاة. ما العلم إلا قال الله، قال ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. نسأل الله أن نكون منهم. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من عض بنوارز على السنة ارتقى ورقى ثم ذلك نجا. وأما في قوله في الحديث الثاني، استخرج من أمتي أو يخرج من أمتي أقوام يتجارى بهم تلك الأهواء، قال تلك الأهواء كما تجارى الكلب بصاحبه. وهنا في دلالة واضحة جدا على أنه في آخر الزمان تحدث الحيدة عن السنة. طبعا تحدث الحيدة عن السنة يبقى معناها، إذا قلنا تحدث هي هنا الآن حدث، الأهواء تحكمت إذن حيدة عن السنة. إذا كانت الأهواء تحكمت حدثت الحيدة عن السنة، إذن لابد أن تكون النتيجة الثمرة فين سيد قال انشاء البدع ثمرته، انا اريد ثمرته انشاء البدع والفرقة. تامر، الدكتور تامر هو دخل ايضا يسعدنا، شموس الاسكندرية ابتدت تسطع يعني. نعم، اذا انتشار البدع معناها ظهور الفرقة، وظهور الفرقة معناها التنازع، والتنازع معناها التناحر، والتناحر معناها ان تذهب الريح، كما قال الله في علاه لا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والطاهر جزاه الله خيرا وحاتم ايضا بالاجابات في اسرها في هذا الباب، قال الفرقة والبدع هذا القول الصحيح في هذا الباب. نسأل الله في علاه ان يغفر لنا. ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. العلم نصبك الخلاف سفهة بين الرسول وبين قول وبين قول فقيه. فهنا ظهور الأهواء في آخر الزمان بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة من علامات النبوة أيضا، وهذه علامة من علامات النبوة. وأحمد جزاه الله خيرا قال ظهور البدعة هدم السنة، وهدم السنة معناها الفرقة، والفرقة معناها العذاب، كما قال عمر الخطاب، قال من أراد محبوحة الجنة فعليه بالجماعة. الفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وكما قال ابن حزم ما أشرقت أو ما صعدت بدعة إلا وأخمدت أمامها سنة. ففي آخر الزمان تظهر الأهواء، وإن ظهرت الأهواء يتبع كل امرئ هواه، وإن اتبع هواه لابد أن تعلم يقينا إلى أن المهلكة قد أسرعت وتعجلت. لابد أن تعلم أن المهلكة قد أسرعت وتعجلت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث ضعيف، والإمام النووي قال المعنى صحيح، وهذا حق، المعنى صحيح بأنك لابد أن تقدم الله ورسوله على كله. طبعا تقدم الله ورسوله على، لا يؤمن أحدكم، فتقدم الله ورسوله على كل شيء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال مع الفرقة هذه تظهر هذه الأهواء. لذلك المسلم قال في آخر الزمان، قال إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك. هذا الباب الأول الذي أراده المصنف وصدر الباب به، أولا تنبيها وثانيا تحذيرا واستنهاض الهمم إلى الالتفاف وإلى أيضا الوحدة وإلى التقوي بالوحدة ونبز الفرقة قد الاستطاع. لما ترد أناسا يبدعون في الفرقة فاعلم أنهم على مشارف الهلكة، ولم ترد أناسا لا يألون تقصيرا بحلم الأحوال إلا عملا إلا بالاجتماع والاتحاد والوفاق قدر ما يستطيعون، فاعلم أن التوفيق حالفهم وأن الله جل في علاه ينظر لهم بعين الرحمة. ولذلك نرى من مسالك الفرقة وثمرات الفرقة العظيمة هو أن الله يسلط علينا من هو من غيرنا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دعوت ربي بثلاث ثم قال في الثالثة وألا تسلط عليهم عدوهم من غيرهم، فيستبيح فيستبيح بيضته. قال قال قال الله تعالى إلا أن يستبيح بعضهم بيض بعض يعني لا أسلطن عليهم عدوا من غير. وهذا الذي يحدث, لن يسلط علينا غيرنا إلا بأنفسنا عندما تكون الفرقة بيننا. هذا آخر ما يقال في هذا الكتاب الجليل وفي الفوائد المستنبطة. الفائدة الأولى حمل المحتمل على المحكم, حمل المحتمل الشك طبعا في الروايات الأخرى جاءت محكمة وجاء مصرح بها قال 71 و 72 نعم. جواز الرواية بالمعنى, خطر البدعة هي أعظم ألوان الفرقة, ولذلك كلها على خمسة تدور مدار البدع على على على على طوائف خمسة: الخوارج والمرجئة والقدرية والجهمية صحيح والرافضة. هذه أصول خمسة تفرقت إلى 73 فرقة, أصول خمسة تفرقت إلى 73 فرقة. اللهم احفظنا يا رب العالمين, اللهم احفظنا واجعلنا مما يتمسك بالسنة, واغفر لنا ما وقع منا من زلل ومن تعدي ومن تجاوز, وأنت أرحم الراحمين. من الفوائد السنة سفينة النجاة. من الفوائد أيضا وهذه من الأهمية بمكان, المقصود الحق للاجتماع, المقصود الحق للاجتماع, لأن الجماعة صلاة ليس المقصود منها الجماعة, المقصود منها أن تكون على حق ما أنا علي اليوم وأصحابي, حتى لا يقال نجتمع جميعا أو كلام ابن الجوزي عندما قال كدر الجماعة خير من صفو. لا كدر الجماعة خير من صفو الفرد الانفراد. طب كان المنفرد على الحق والجماعة ليس على حق, فين بقى الصفو والقدر هنا؟ شو أنت تنظر الآن, ليس المقصود هو الجماعة, ده المقصود ما قاله سلم ما أنا عليه اليوم الحق, وبالحق يجتمع الناس وبالحق. ولذلك احنا قلنا كثيرا لما قالوا نجتمع قالوا كلمة التوحيد قبل التوحيد كلمة, هذا هو.